أيها الليبيون، أيها الليبيون، إن الغرب أوهمكم بالدعم فصدقه بعضنا، وأشغلكم عن أمر وطنكم فانساق من انساق خلف، فمن استرعى الذئب ظنم. انزعوا عباد الله عنكم حبال العصبية القبلية والجهوية والشرق والغرب وما أشبه، وانظروا جميعا إلى وطنكم الذي يئن ويكاد أن يتهاوى. تصالحوا، تصالحوا عباد الله، واقطعوا الطريق على الطامعين والشامتين بالصلح والإصلاح بالحق وعلى الحق وفي الحق. لا تقدموا مصالحكم الشخصية ولا مصالحكم القبلية والجهوية على مصالح وطنكم وبلادكم. بلادكم تنتقص من أطرافها، فأين داعي الغيرة فيك؟ وأين داعي الدين بين؟ وأين النذير العريان الذي يستنهض الهمم الأبية الحرة في ساعته؟ حقيق بكل نيبي أن ينهض بهمته للصلح والإصلاح. إياكم عباد الله من داء ضرب في الأمة، وهو من أعظم الأدواء التي تمر وحل في الأمة، داء الاستهانة. إياكم وداء الاستهانة، إياكم وداء الاستهانة. وانظروا في كل أمر يدور على وطنكم لكي ينخر في جذوره ويضرب في أساساته ليسقط هاويا متهاويا. فتأمل، فإن هذا إنما هو ناتج عن سوسة حول الوطن تدور، إنما هو ناتج عن سوسة حول الوطن تدور، حول الوطن تدور.